بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. ما اسمهما عندك؟ أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا ابن نمير. ما اسمه ابن نمير عندك؟ أفا نعم اثبت على واحدة الثاني، لكن هذا الأب هذا عبد الله بن نمير. إذا روى عن ابن نمير مباشرة فهو محمد، وإذا روى عن رجل عن ابن نمير فهو الأب. الإمام مسلم أخذ عن محمد مباشرة وأخذ عن الأب بواسطة. قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، ذكرنا عنه فائدة. قتيبة أصحاب الكتب الستة كلهم اشتركوا في الرواية عنه. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم من هو؟ رهوية والحنظلي. نعم، بن رهوية والحنظلي كلاهما في هذه الطبقة. ما؟ ما راجعت اليوم؟ إذن لا تترك المراجعة. ما صبرت. نعم، هو الحنظلي إسحاق رهوي بن إبراهيم، هو الحنظلي وهو بن رهوي. جميعا عن جرير حا، وحدثنا جميعا يعني الاثنان قتيبة وإسحاق كلاهما عن جرير، ثم حول السند مرة ثالثة. قال: وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو كريب تقدم، محمد العلاء، أبو أسامة حماد بن أسامة. كلهم الآن كلهم عائد على من؟ نعم، ابن نمير وهو عبد الله، وجرير وأبو أسامة، ثلاثة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك، في رواية بعدك وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. ما أدري النووي ذكره بلفظ ثم استقم في الأربعين النووي، انظروا فاستقم أيضا. أين هنا؟ في نسخة أخرى ثم استقم في مسلم. ها؟ وش الرواية اللي عندك؟ فاستقم عندك ثم استقم، رواية يعني شرح. ها؟ تقصد الطبعة؟ الطبعة هي التراث. وأنت عندك طبعة أخرى منهاج ثم، ثم استقم. في الشرح عندنا ذكر بلفظ ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الذي نحفظه ثم استقم. نبه عندك في الحاشية أنه حصل في المطبوع ثم فاستقم. إيش قال في المطبوع؟ ماذا؟ طيب، إذن الأصح ثم استقم كما جاء أيضا في الشرح، في الشرح ذكره بلفظ ثم استقم. سفيان بن عبد الله الثقفي كم له أحاديث في صحيح مسلم؟ ما له إلا هذا الحديث، وأظن أيضا في البخاري، كأنه ما أخرج له في البخاري. سفيان بن عبد الله الثقفي ما له في الصحيحين إلا هذا الحديث. وأخرج الترمذي الحديث وزاد فيه، قال ثم قال له ما أخوف ما أخاف علي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا، ما أخوف ما تخافه علي، قال هذا، وأشار إلى لسان زيادة عند الترمذي وهي صحيحة. يعني ما أخرج له في بالكلية أحاديث، البخاري ما أخرج له بالكلية، أما مسلم ما له إلا هذا الحديث. وقد أوجز له النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام مع سعة المعنى، أوجز له باللفظ مع سعة المعنى، قل آمنت بالله ثم استقم، أي يؤمن بالله عز وجل قولا وفعلا، فالإيمان يشمل جميع أقواله وأفعاله، جميع الأقوال والأعمال، في كل أعمال الإيمان داخلة في هذا اللفظ، قل آمنت بالله ثم استقم، يستقيم على ما أمر عليه، ويستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، على أوامر الله وعلى ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ويستقيم على طاعة الله وعلى البعد عن معصيته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال الله عز وجل لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت، فالاستقامة تشمل التوحيد وتشمل الاتيان بالواجبات وتشمل أيضا التقرب إلى الله بالمستحبات وتشمل أيضا البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، فهو لفظ مختصر ولكنه جمع معاني الخير. وكلمة استقامة، كلمة الاستقامة نفسها مأخوذة من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق الخير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فيستقيم على طريق الخير ويبتعد عن طرق الشر. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، ننسى أن نقرأ أبواب النووي لأن هذه النسخة الأبواب تحت في الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وهو بن سعد أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أخرجه أيضا البخاري من نفس الوجه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سيأتي لفظ آخر من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائل ببعض ما يحتاج التنبيه عليه، وإلا فأعمال الإسلام كثيرة، وبعضها أعظم أجرا مما ذكرها هنا، يعني طعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الناس كلا بما يحتاج التنبيه عليه. فمن أعظم أفعال الخير في الإسلام إطعام الطعام، وهي الصدقات. الصدقات من الأعمال الخيرية العظيمة، وأجورها عظيمة جدا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة ما تحبة، والله يضاعف لمن يشاء. عند الصغار، في أي سورة هذه الآية؟ عند الصغار كلهم. نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة ما تحبة. عندك؟ نعم. سورة البقرة. أحسنت، بارك الله فيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا تقبله الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل أو أعظم. أمن هذا الحديث من هذه الجهة؟ ما في أيدي رفعت من هذه الجهة، كلكم ما أصحاب هذه الجهة، ما في أحد عندك؟ عن أبي هريرة، من أخرجه؟ اتفقنا عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم: بعدل تمرة من كسب طيب يتقبل الله ويربيها له حتى تكون كالجبل أو أعظم، أجرها عظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. عمن هذا الحديث؟ من المتأخرين. نعم. ذكر رضوان. نعم. حديث السبعة عمن؟ عن أبي هريرة. من أخرجه؟ البخاري ومسلم. من؟ طيب، متفق عليه عن أبي هريرة. طيب، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. هذا حديث عظيم، تظله صدقته يوم القيامة. عندك أبو أحمد؟ عن ابن عباس؟ لا، ليس عن ابن عباس. أما الحديث، أما أحد رفع يده؟ عندك أخ نصر؟ نعم، أحسنت. عن عقبة بن عامر، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهم. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال راوي الحديث: ثم أتى أحد الرواة، في من روى الحديث أظن عن عقبة بن عامر، الراوي عن عقبة، قال: فما أتى عليه يوم إلا وهو يتصدق بصدقة حتى ولو كعكة أو بصلة. قال: ما مر عليه يوم منذ سمع الحديث إلا وهو يتصدق بصدقة. قال: ولو كعكة أو بصلة، حتى ولو بصلة. ننظر صحيح مسند، ننظر من هسمن هو الراوي الذي استمر بذلك. الثاني، عقبة بن عامر. كل امرئ في ظل صدقته. هذا موافق له، ما هو مخالف، هذا موافق له. 7 يظلهم الله، وذكر منهم المتصدق المخلص لله المخفي لصدقته، وهذا أيضا كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. أخرجه أيضا أحمد. قال يزيد وهو ابن أبي حبيب: كان أبو الخير، الراوي عن عقبة بن عامر هو أبو الخير، لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو كذا أو نحو ذلك. من إن متى عهدك بيزيد بن أبي حبيب وأبي الخير؟ متى سمعت بهم؟ في أي درس أخذنا يزيد؟ في صحيح المسند؟ أي درس؟ الآن قبل قليل، في حديث عبد الله بن عمر في مسلم. يزيد بن أبي حبيب كل مصري وأبو الخير. نعم، نسيت اسمه، انظروا لنا أبو الخير، انظروا في التقريب ما اسمه. وهو الرجال الشيخين والله المستعان، ما ينبغي أن ينسى. تفضل، من عنده التقريب ينظر. هذه فائدة من أحد الأخوة، قال 9 اشترك الشيخ، اشترك أهل أصحاب الكتب الستة عنه. مرثد ابن عبد الله اليزني، أخرج له ولا مسلم؟ أحسنت. طيب، نبدأ أولا قولة تطعم الطعام، فيه فضيلة الصدقة كما تقدم، وهذه الأحاديث التي سمعتما بعض الأحاديث الواردة في فضل الصدق، وهي أكثر وأكثر من ذلك. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كذلك فضيلة إقراء السلام عظيمة. ما جاء أن رجل سلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 حسنة، فدخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30 حسنة. عمن هذا الحديث وما حاله؟ الحديث الصحيح رواه بعض أصحاب السنن أظن النسائي عن عمران بن حصين، وجاء عن صحابي آخر أيضا، بقي صحابي أيضا. نعم، هذا في الصحيح المسند، حديث عمران في الصحيح المسند. لا، ما هو الطفيل. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، إن شاء الله يمر معنا. إذن جاء عن صحابيين كلاهما ثابت عنهما، وكلاهما في الصحيح المسند، عن أبي هريرة وعن عمران بن حصين. فضيلة عظيمة للسلام، من بدأ بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. حديث: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. عمن هذا الحديث؟ تفضل عبد الوهاب عن أبي موسى. من أخرجه؟ صحيح، وهمت وهمين. نعم، من على من تحيد يا عبد الوهاب؟ العبادي عندك عبادي. أنا أبي هريرة. من رواه؟ هذا أنت وهم واحد. نعم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أحسنتم. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من الذي كان يمر أحيانا في السوق من أجل السلام؟ عبد الله بن عمر كما في الموطأ. ما حكم البدء بالسلام وما حكم الرد على السلام؟ يا عبد الرحمن، البدء به مستحب، ما الدليل الاستحباب؟ أولا هذا الحديث، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أفش السلام بينك، وجوب الرد من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، فحيوا بأحسن منها أو ردوه، دل على أن الرد واجب، وإذا كان بأفضل منها فهو الأحسن. الأمر محمول على الاستحباب عند أهل العلم للآية: وإذا حييتم، جعلها معلقة بذلك، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، محمول على الاستحباب عند أهل العلم. نعم. أما الرد فهو واجب. جاء حديث أظن في هذا لكن ما بحثته ولا أذكر الآن حال. نعم الشيخ الباني سيأتي معنا في الأدب إن شاء الله. نعم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، الكافر ما يبدأ بالسلام، وإذا سلم ترد عليه وعليكم، حديث أبي هريرة في مسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. وكذلك استثنى أهل العلم زجر المبتدعة، الهجر، هجر المبتدعة وزجرهم، وكذلك هجر أهل الفسوق والعصيان إذا كانت هناك مصلحة بذلك، ترك السلام عليهم بذلك. الذي ما يصلي، من كفره، من حكم عليه بالكفر، فما يسلم عليه، لكن نحن الذي خرجنا بأنه إذا كان يصلي في بعض الأوقات أو ما زال على الإسلام مع الفسوق الحاصل فيه، فاسق، ولكن يسلم عليه، وقد يكون سلامك عليه دعوة له للاستقامة والصلاة. سلم عليه. نعم، سلم عليهم دعوة، احتسب الأجر أنها تأليف ودعوة، وكذلك ادعوه إلى ترك المنكر الذي هو عليه. الزجر بترك السلام مضيق، الزجر والهجر بترك السلام مضيق، ما يصلح إلا للمصلحة الراجحة، كأن يكون ولدك تترك السلام عليه ينزجر من أعماله ويرجع وأنت متأكد من ذلك أو يغلب على ظنك ذلك، إنسان عزيز عليك ويعزك وإذا هجرته بترك السلام رجع عن خطأه، قد تستخدم ذلك معه، بابه مضيق. هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهجر نساءه، اعتزل نساءه شهرا، إلا أنه لم يكن هجرا كاملا، فهو باب مضيق، ما يفعل إلا المصلحة الراجحة. لحظة. نعم، لا، الذين قد كفروا ببدعتهم ما يسلم عليهم. نعم، مررت على قوم ونسيت السلام، يقولون عليكم السلام ينبهوك. لا بس ينبهوك على ذلك، لا بس إذا نبهوك، لا بس، لأن الإنسان قد ينسى. لا بس إذا قال صباح الخير قل له أنت السلام عليكم، ثم تقول له أصبحك الله بالخير أو أصبحت بخير أو ما أشبه، ابدأ بالسلام قبل أن تدعو بهذه الكلمات، ابدأ بالسلام. ذا هو بدأ هو، أنت ابدأه بالسلام أنت، ثم بين له، ثم لا بأس بالدعاء. هذا الأدب المفرد. بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إن شاء الله يمر علينا وننظر السنادة فيما بعد. من هذا؟ كنا عند عبد الله بن مسعود. تسليم الخاصة عن عبد الله بن مسعود، خرج البخاري في الأدب المفرد. أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيارة بالحكم عن طار. ينظر بشير بن سلمان وسيارة بالحكم، بقية الرجال ثقات. بشير بن سلمان وسيار أبو الحكم. الدعاء بهذه الدعوة الكلمات يؤخر بعد السلام، لا بأس، لا بس قد وجد في كلام العرب هذه الكلمات، موجود من كلام العرب. ولكم لا وعليكم، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يقول ولكم. طيب أخ، الرد على السلام قلنا واجب والإلقاء مستحب، فهل إذا مروا جماعة يجب عليهم جميعا أن يقولوا السلام؟ يستحب، هل يجزى أن يسلم بعضهم؟ يجزى البعض. جاء عن علي رضي الله عنه حديث يصلح للتحسين، يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجماعة أن إذا سلم عليهم أن يرد أحدهم، يجزى، ولكن لا بأس، الأفضل أن يسلموا جميعا ويردوا جميعا، يسلموا جميعا ويردوا جميعا، هذا هو الأفضل، لكن يجزى البعض. لا، سلم عليه، بدأه بالسلام، لأنه ما بدأك حتى تقول عليكم السلام. لا، أحسن ابدأه بالسلام ثم رد عليه كلمته، ثم إن صح وقل له ابدأ بالسلام، قل له ابدأ بالسلام، ثم لا بأس بهذه الكلمة إن كان الموضع مناسبا للتعليم فلا بأس. طيب، سيارات الآن. طيب لا بس. سلم عليهم باللغة الإنجليزية. يدخل الله خاصة مدرس الإنجليزي. ما يصلح. يبدأ يحيي بتحية الإسلام. نعم. بشير بن سلمان أو بن سليمان. الحديث إذا ظاهر إسنادي الصحة، ثقات كلهم ظاهر إسنادي الصحة عن ابن مسعود، لكن ينظر أكثر لعله قد وعد. من الذي يبدأ؟ المستقبل أو المتصل؟ نعم، هذا الذي يظهر، مثل الاستئذان في الدخول على البيت، يبدأ الذي في الخارج يقول السلام عليكم وأدخل، هذا مثله.